بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الديات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي عرفه بالهاء الساكنة، ابن ماجة، وليس بالتاء. حتى عند الوصف هذا الذي عرفه حتى عند الوصف الهاء. نعم. الوجه الثاني على الايه؟ لكن هذا المنقول يعني عن أهل العلم. شوف كده يا شيخ محمد بن بكرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. الديات، كتاب الديات. باب التغليظ في قتل مسلم ظلما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. هذا كله لعظم الدماء، هذا لعظم الدماء، فإن أمر الدماء أمر عظيم جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأصعب أمر أمر الدماء، أمر الدماء أمر شديد عظيم. ولهذا فالأصل أن النفوس معصومة، أما المسلمة فمعصومة بالإسلام، وأما غير المسلمة على ما ورد في المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين سوى الحربيين فإن نفوسهم معصومة أيضا بالعهد وبالميثاق. فنفس الكافر الذي دخل إلى بلادنا بعهد وأمان فإن دمه معصوم أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والمعاهد هذا غير مسلم، ومع ذلك لم يرح رائحة الجنة، وهو غير مسلم، قد يكون عابد صليب وكذا، ومع ذلك فهو من قتله لم يرح رائحة الجنة. نعم، لأنه خالف الشريعة، خالف الشريعة، وقد أوصت الشريعة بصيانة دمه وبحفظ دمه. فإذا كان هذا في غير المسلم فكيف بالمسلم؟ كيف بالمسلم؟ فأمر الدماء أمر عظيم. ولهذا الذين نراهم في الشوارع والطرقات وإن انتسبوا إلى الجماعات الإسلامية الذين يتهونون بمثل هذه الأمور وبهذا الشأن، هؤلاء يحتاجون إلى تربية وإلى تأديب. والله هؤلاء يحتاجون إلى تربية وإلى تأديب، تعلمون الأحكام الشرعية، إذا ما تعلموها فالسجون أولى بهم، يحبس هؤلاء، لأنه يدفع المؤذي بما يستطاع. ندفع بالعلم أولا، تعالى نعلمه فإن السنة كذا والشرع كذا، إذا ما استجاب فإنه يعزل عن الناس، فالمؤذي يقتل. حتى من الحيوانات التي لم تتعلم الإيذاء بل جعل الإيذاء فيها طبعا وخلقة، لكن الذي خلقها هكذا أمر بقتلها هكذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأر والعقرب والحياء، كل هذا يقتل في الحل والحرم. مؤذي معناه مؤذي بطبعه، يعني لم يتعلم الإيذاء. قد يقول قائل: وما ذنبه؟ قل له: هل له ذنب أصلا؟ احنا قلنا لك ذاك له ذنب حتى تقول وما ذنبه؟ الذي خلقه والذي شرع كذا، هذا خلق الله وهذا شرع الله سبحانه وتعالى. فأولئك الذين يؤذون الناس ويقتلون هنا وهناك ويستبيحون الدماء بشبهات. ولهذا اتفق الصحابة على مدح قتال علي رضي الله عنه الخوارج، وسجد علي شكرا لله عز وجل لما رأى فيهم من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخوارج؟ ابن عباس ماذا يقول لما أتى الخوارج كما مر معنا في حديث أمس؟ ما أعظم السنة يا إخواني، والله ما أعظم السنة والروايات والطرق والأحاديث، وتنتقل من باب إلى باب ومن قسم إلى قسم، من باب أطعمة إلى باب ديات إلى سبحان الله العظيم. ما أعظم السنة، ما أعظم السنة، يقولون متحف، متحف إيه هذه السنة؟ ما أعظمها، ما أعظمها، رياض، رياض مترامية الأطراف، ماذا الذي يحصيها؟ ولهذا كل هؤلاء ما تعلمون السنة. ياك أن تظن أن جماعات التكفير والجهاد والإخوان والتبليغ عندهم ابن ماجه ولا بخاري ولا مسلم وعندهم دروس يلبسون يتعلمون، يحاربون العلم أصلا. ما من جماعة إلا وتحارب العلم، ما من حزب إلا وحارب العلم، تحارب العلم بطرق متعددة. أما عند الجهاد وأما عند هؤلاء التكفيرين يقولون إلى متى تدرسون أنتم؟ كتاب وشيخ وطلاب، والأمة كذا والأمة كذا والأمة كذا، ويزهدون في العلم. أما التبليغيون فإن ذكرت لهم العلم كأنما ذكرت لهم والعياذ بالله أكل الميتة ولا شيء. أعوذ بالله، يسمونه طاغوتا. أي نعم، الطاغوت باعتباري وطاغوتهم باعتبارهم هم. نعم، فلهذا نعم، فالعلم عندهم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. أما علم المسائل هذا للعلماء، أما علم الفضائل هذا لهم، تكلمون في الفضائل. طبت طبعا من شاك ثروة من جنات منزلا، ومن زار أخاه، ومن ذاب ومن أتى ومن جاء ومن أكل ومن شرب وهكذا. وحتى هم في علم الفضائل ترهم أبعد الناس عن فضائل علم الفضائل، فضائل العلم، علم الفضائل، فضائل الجهاد، علم الفضائل، فضائل الدعوة الله عز وجل على بصيرة، هذا كله فضائل. لكن ما عندهم فضائل شرعية سنية. لهذا كما قلت لك ترى الحزبين والحركيين وهذه الجماعات تراها تزهد في العلم، ما أحد يصبر على السنة، ما أحد يصبر على تعلم السنة. فحينما أقرأ أنا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، آتي أنا أقتل مسلما، وأقتل مسلما لماذا؟ باجتهاد من؟ اجتهاد رئيس الجماعة، أو باجتهاد أوحى الشيطان إلي به؟ اجتهاد من؟ لماذا تقدم على القتل؟ صعب هذا أن يكون دعوتك دعوة دموية. الإنسان يخشى عصا ليس دماء تراق. نعم، فلهذا قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فاحذر. طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث أول ما يقضى بين الناس في الصلاة؟ نعم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة. ها ويا عسكر، أحسنت، فيحاسب العبد على صلاته من حقوق الله عز وجل، القضاء فيما يتعلق بالخلق، وهذا إنما يكون في الدماء فلا تعارض. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول تفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وكل ما جاء أيضا من قتل بسبب فتوى علماء فإنهم تكون تلك الدماء في أعناقهم إذا كانت على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير الاجتهاد المشروع، فإنه يكون في ميزان سيئاتهم. ولهذا يسألون هذه الدماء التي تكون في الشوارع في الثورات والمظاهرات، من يتحمل هذه الدماء؟ نقول من أفتى بها، من أفتى بها، من أفتى بالنزول إلى الشوارع والمواجهات والمعارضات، من أفتى بها فإنه يتحملها بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهري الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عائذ عن عبد الله عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتمد بدم حرام دخل الجنة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن المراد يعني لم يتمد بدم من الندى وهو البلل، يعني لم تبتل يده بدم أحد. نعم. فمن لقي الله لا يشرك بشيئا لم يتمد بدم حرام دخل الجنة، يعني لم تبتل يده بدم حرام ولو مثل الندى، يعني الشيء القليل كيف بالذي يذبحه، يذبح وبعدين يعمل كده علامة النصر، نصر من؟ كما رأينا بين الفلسطينيين وكما نرى بين الليبيين وكما نرى بين المصريين، سبحان الله. نعم. وكل هذا لا يفرح إلا إبليس وأعوانه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. يعني هذا من باب إرادة تعظيم القتل وتصوير هذا القتل في أبشع صور. نعم. زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، فهذا دل على حرمة الدماء وأنها عظيمة، ولهذا نقول لا أحد يشتهد فهذه الدماء، ما لك وللدماء تجتهد فيها وتفتي فيها وما لك ولها. فإذا حفظ الله عز وجل يدك فلتحفظ لسانك، فلتحفظ لسانك. أيوة نعم، أيوة نعم يجوز، أيوة اقتلوا نعم يجوز، طالما أنهم فعلوا كذا وسووا كذا فاقتل واضرب وافعلوا، حتى وصل الأمر إلى القتل والتكفير. ولهذا احنا كما قلنا لكم ما كان تفجير ولا قتل ولا كذا إلا بعد تكفير، يكفر ثم يفجر. ولهذا أنت تجلس تقول كيف هذا المبنى أو هذا الرجل أو هذه المؤسسة أو هؤلاء الجنود أو هؤلاء كذا كيف يقتلون وكيف تدمر هذه المؤسسات وفيها من الأبرياء ما فيها، هو ليس بريئا عنده، وبريء عندك أنت، أما هو عنده كافر، فيكون كمن قتل أبا جهل وقتل أبا لا. هل تسأل نفسك لما قتل أبو جهل؟ هذا محارب، لهم يكفرون، يكفرون الناس ثم بعد ذلك يفجرون ويقتلون، أما يعلمون أما يدعون أما يرحمون أبدا. وهذا ليس يعني نقول موجود في هذا الزمان يا أخواني، هذا الفكر موجود في الكتب، يعني مش واحد يقول مثلا أنه يعني هذا الكلام بحسب الأحداث الموجودة أو لا لا لا، هذا موجود في الكتب، هذا من منذ عهود الصحابة، ليس اليوم، ليس اليوم. ولهذا حرب هذا الفكر ليس وليد الثورات هذه، ولا الصحابة علمونا كيف يواجهون هذا الفكر، وواجهون بأعلى ما يكون من أنواع المواجهة هو قتالهم، قتالهم. ولقد كان الصحابة لا يبالون برؤوسهم إذا علقت، هم كلاب النار. من من الصحابة؟ الباهلي، أبو أمامة الباهلي أظن، لما جاءوا رؤوسهم معلقة وقال هؤلاء كلاب النار، ما أخذتهم بهم رأفة ولا رحمة، لأنهم يقاتلون المسلمين ويقتلون المسلمين الأبرياء. فهؤلاء على ضربهم على منهجهم لا يبالون بالدماء. استمع لمقطع او في عن النت جاء مقطع لواحد في بلد عربي من هؤلاء من اصحاب هذا الفكر ودخلوا مستشفى وقتلوا من فيها. وبمنتهى البساطة جدا اخواننا اخطأوا كذا غفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خالد لما قتل كذا قال ابرأ اليك ما صنع خالد. واحنا بنبرأ من هذا ولا احنا على استعداد ندفع الديات لكن عادي هم جهاد في سبيل الله وخالد اخطأ. بس خالد اخطأ. طيب خالد كان عند من؟ عند قوم المشركين رايح الى قوم مشركين فلما اراد قتالهم قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا. لكن هؤلاء من؟ هؤلاء مشركون؟ هؤلاء مسلمون. هؤلاء مسلمون كيف يستجيزون دماء هؤلاء؟ وهذا الفكر الذي يستعمله الشيطان لإيقاف عجلة الدعوة دائما. يصدم الدعاء مع الناس، يصدم الدعاء مع الدعاة مع الحكام فيحصل ما يحصل. أعوذ بالله. هذا الفكر الدموي الذي لا يعرف سنة ولا يعرف كتابا. إنما كل الأمة من حكام ومحكومين من راعي ورعية كل يحتاج إلى دعوة. إذا ما دعوته أنت وإذا ما بينت له السنة برفق وحلم ورحمة من يبين له؟ هؤلاء دعاة فشلة، دعاة الميادين ودعاة الشوارع ودعاة التفجيرات، هؤلاء فاشلون فجرة آثمون. أسأل الله أن يريح المجتمع منهم والأمة منهم. ولهذا يا أخواني من الأمور التي لحكمة الله عز وجل يعني ظهرت في مثل هذه الأحداث أن أظهرت معدن كل واحد ممن كان يتشدق بالدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة. أظهرت معادن الناس وأظهرت حال الناس وأظهرت وبينت مستوى كل أحد من السنة ومن الحفاظ عليها أو التضحية بها. وظهر للناس ما كان يحذر من هؤلاء الدعاة الذين كل واحد ما عنده إلا أنه أن هؤلاء علمونا الصلاة وعلمونا كذا وعلمونا كذا وعلمونا علمونا وذبحونا. علمونا ماذا؟ علمونا الصلاة. والصوفية ما عندهم صلاة؟ طيب الصوفية ما عندهم صلاة؟ وأهل البدع ما عندهم صلاة؟ يعني علمونا الصلاة ولو جبنا واحد صوفي يقول لنا صلوا أيضا، ولو جبنا واحد أشعره يقول صلوا. لكن علموك السنة. هذا الفارق الذي لا يوجد. ولهذا من تعلم سنة يرفع يده. كتاب سنة في حياته علموه كتاب سنة ومشوا مع هذه الأصول. نريد أن نرجع لواحد من هؤلاء المشاهير، نرجع إلى كتاب سنة شرح لنعرف معتقده في الإيمان، معتقده في الخروج على الحكام. فين هذا يا إخوان؟ فين هذا؟ هات محدث مصر كده نريد أن نعرف معتقده حال شرحه لكتاب من كتب السنة. أين هو؟ هات فقيه مصر كده، هات واعظ مصر. لا فقيه مصر ولا محدث مصر ولا مصر. ألقاب وخلاص، ألقاب وخلاص. لكن أنا أريد أن تحقق لي مذهبا لهؤلاء في كل مسائل السنة. إنما شيخ السنة لو شرح كتاب السنة خلاص عرفنا. نحن نريد أن نعرف مثلا معتقد الشيخ الفلاني، هذا مات الشيخ الفلاني، نريد أن نعرف إذا كان على السنة ولا لا. بأتي بأي كتاب لومعة الاعتقاد مثلا من أصغر كتب أهل السنة، هات لومعة الاعتقاد. يا ترى مشى في مباحث الأسماء والصفات على أي مذهب؟ مشى في مبحث الإيمان على مذهب من؟ ماشي في مبحث الحكم الإمامة على مذهب، ماشي في مبحث القدر، خلاص عرفت أنا، عرفت أنا مذهبه، عرفت أنا مذهبه. لكن هؤلاء أين مذهبهم؟ أظن هذا كاشف واضح جدا، وهذا أمر واضح جدا. أنا أريد أن تأتي لي بمذهب محدث مصر، محدث مصر لا تعرف الأمة مذهبه في السنة. أهو هات هات يا أخوان، هات هات يلا، خذوا أسبوع، هاتوا مذهب محدث مصر في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، في الصحابة، في التعامل مع أهل الأهواء والبدع، في، لأن أي كتاب معتقد بيأتي بهذه الحيثيات. نريد أن نعرف اعتقاده، لا يوجد. فقيه مصر، واعظ مصر، كل هؤلاء، هيئة كبار مش عارف مجلس شورى العلماء، ولا ما أدري مجلس الثورة، ولا هذه المجالس التي تقال هنا وهناك، هاتوا يلا هاتوا معتقده. نعم. فلما غابت السنة نشأ هذا الفكر وترعرع، فأمر الدماء أمر خطير، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا الحديث ضعيف جدا. نعم. قال باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ويحه، قال ويحه وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعد ما أنزلها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد 99 نفسا قال فانفضى سيفه فقتله فأكمل به 100 ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال فقال ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة، أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها، فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط، قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت استفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. فانظر إلى قيمة العالم، قيمة العالم في الأمة، يفتح باب الأمل أمام الناس وباب الرحمة، وفي يده بعد فضل الله عز وجل سعادة الأمة، فأمة بلا علماء أمة موات، لا تكاد تسمع لأحدهم ركزا ولا ترى لأحدهم حركة. أمة الموات، أليس الله القائل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ وعند العالم تحل المشاكل بعد فضل الله عز وجل. فهذا عابد يعبد في صومعة، لما جاء رجل يقول قتلت سعدا فيها نفسا، أي نفس عابد تطيق أن يسمع هذا الكلام؟ هل لي من توبة؟ قال لك، لك من توبة؟ قتلت 99 نفسا وتقول توبة؟ ما لك توبة؟ عابد لكن ما عنده علم، جالس يعبد وفقط، عابد. فعظم هذه الجراء 99 نفسا، يعني هذا جيش، هذا مجرم حرب كما يقال. فماذا صنع الرجل؟ قتله فأتم به المئة، قتله فأتم به المئة. ثم جاء إلى العالم فقال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، ما في ذنب إلا وله توبة، ولكن الحق بأرض كذا. يبقى العالم يجيب ويضع الطريق الصحيح الذي يسير عليه العاصي التائب، الحق برض كذا، فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. لأن وجود هذا الرجل في البيئة سوف تذكره المعصية، لأنه ما زال في البيئة حمصة سنبلة مش عارف صمولة اللي بيقتل، تعرفون أن البلطجية لهم أسماء معينة في المجتمع، وأول ما الناس يشوفوا هذا صمولة ويجري يهرب. الرجل تاب وراح المسجد وكذا، ثم يمشي والناس ما زالت تهرب منه وكذا، فهذا قد يعين الشيطان عليه مرة ثانية. لكن لابد أن يغير بيئته، ومع بيئته يغير لقبه، فيذهب إلى أرض أخرى. ما اسمك؟ اسمي محمد عبد الرحمن. خلاص ما عادش صمولة ولا باستيليا ولا أي حاجة من هذه، ما محمد، الأخ محمد، ازيك أخ محمد؟ أخبارك أخ محمد؟ عامل إيه؟ تعال عندنا عقيق اليوم، أخ محمد تعال في مجلس علم اليوم، بقى الأخ محمد. لكن في مجتمعه ولو تاب هيبقى الأخ صمولة؟ لا يمكن، هيقال له أخ جاب، يعني احتاج هذا إلى كم سنة يا إخواني حتى يقال له الأخ. فلهذا يعان الشيطان عليه. لكن إذا غير البيئة طبعا إحنا بنفرح به، واحد ملتحي يأتيك ويقصر ثوبه، تقول الأخ منين؟ أخونا منين؟ أنت كنت تطلب علمي فين؟ لا والله أنا لسه، يعني إيه علم؟ لا يعني ما درستش من حد المشايخ وكده، لا والله ما أدري. أنت عندكم حاجة زي كده؟ نعم، تعالى احضر معانا، تعالى في اليوم عقيقة عند الأخ الفلاني، في أخوك فلان، أخوك علان، وهكذا. فتتغير البيئة فيعان ولا يذكر بالمعصية. بالك، ولهذا أنت نفسك إذا تبت من حزب أو جماعة إياك أن تمر من ديارها وأن تبكي أطلالها، ولكن فر منها فرارك من المجذوم. ما فيش أخ كان زمان هو والله العظيم هو إخواني، بس الحقيقة أخ على والله هو تكفيري، بس الحقيقة هو عنده إنصاف شوي أو كذا، بس أصل لا أبدا. خلاص غير هواتفك، غير، أنقذ نفسك من تلك البيئة. كتب، تعال هات الكتب هذه احرقها، لا كتب ولا صحبة ولا بلد إن استطعت، ولك مندوحة أن تخرج منها. فر من ذلك فرارك من المجذوم، فإن الإنسان يألف بطبعه العودة إلى القديم، العودة إلى، وربما يكون هذا الحزب صاحب إحسان عليك، فماذا عسى أن تصنع يعني؟ فيكسر عينيك دائما. لهذا ابتعد. ولهذا قال صهيب ماذا يا اخوان لما قالوا واراد ان يحول بينه وبين الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل بينهم ما حصل من نبال، فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، والان تريد ان تهاجر تأخذ المال وتهاجر؟ قال او مالي تريدون، يعني كل هذا من اجل المال، او لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم، فدلهم على ماله وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، يعني نعمة الصفقة هذه. فالإنسان يهاجر ويترك البيئة ويغير البيئة ويغير الصحبة ويغير الفكرة، اخرج منها، هذه لا يحل لك رجوع. ولو نكحت زوجا غيرك هذه محرمة على التأبيد، لا تحل لك يوما ما أبدا أن تعود إلى هذه الأفكار الباطلة، الأفكار الهدامة. أنقذ نفسك، تعال إلى أهل العلم، إلى أهل الصلاح، إلى أهل التقى. ولهذا أخوان الإنسان يجامل بكل شيء إلا مجاملة بدينه ومجاملة بقلبه. لا تجامل بدينك ولا بقلبك، فإن الإنسان لا يدري متى يموت وأين يموت ومع من يموت. فإن المرء على دين خليله، مهما اوعى تقول انا قوي، انا بطل، انا ما يهمني، والله لو اجلس وسط التكفيريين، والله لو اجلس وسط الجاهليين، والله ما ولا ابالي، الحمد لله انا اناظر اي احد. لا يا اخي، القلب هذا ما سمي قلبا الا لتقلبه، لتقلبه، فقد تستهويه الشبهه، وقد ترى عظيما في البدعه، رجل عظيم في العباده والطاعه والخشيه والتقوى، فيأسر ذلك قلبك ثم تمرر بعد ذلك بدعته. لا تأمن على نفسك أن تقرأ كتابا لهؤلاء، ولا أن تصحب هؤلاء، ولا أن تكون مع هؤلاء أبدا. لا تأمن على نفسك بهذا، السلامة لا يعادلها شيء، وأنت لا تعيش مرتين، إنما تعيش مرة واحدة. فاجعل هذه المرة على الخالص الطيب السائغ اللذة للشاربين، لا تعيش مرتين، مرة تجامل بدينك ومرة تحفظ دينك، أبدا. نعم. نعم نعم اي نعم فين؟ قال قال قتاده حدثنا حسن، فحدثنا حسن قال محضر الموت احتفز بنفسه، قفز، يعني كان اقرب الى الارض الطيبه بشبر او ب بصدره. نعم. ايه ايه نعم طبعا، هذا هذا بمشيئته سبحانه وتعالى، هذا قرب له. وفي رواية أوحى الله عز وجل إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن اقتربي، فكان أقرب إليها بهذا، فحافظ يعني دفع، فبدأ بصدري يعني اندفع بصدر. وهذا ليس بعد الموت للرجل نفسه، وإنما هذا يعني حاصل ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. تخيل بتوبة هذا الرجل، أوحى الله إلى هذه الأرض أن اقتربي وإلى هذه أن تبعدي، أوحى الله إلى الأرض، كل هذا إكرام للتائب. نعم. نعم. قال حدثنا أبو العباس بن عبد الله ابن إسماعيل البغدادي قال حدثنا عفان عن قال حدثنا همام فذكر نحوه. قال باب من قتل. ما سبق من كلام ابن عباس، سئل ابن عباس عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ويحه وأن له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة، ويجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها، لي قوله تعالى ومن يقتل منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا كان اجتهاد ابن عباس، وقيل رجع عنه، وقيل إن ابن عباس إنما أراد التجديد في ذلك، وتكون كآيات الوعيد يعني على ظاهرها، والله عز وجل يتولاه. وعلى كل الإجماع منعقد على أن القاتل تقبل له توبة، كيف يقال لا تقبل له توبة؟ وإنما أراد ابن عباس التشديد في هذا الأمر، أما القاتل تقبل توبته، والقاتل ليس كالمشرك، المشرك أعظم، ومع ذلك المشرك تقبل توبته، لا أحد لا تقبل توبته أبدا، ولو قال أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال أفلا يتوبون الله يستغفرون هذه دعوة إلى التوبة لمن قال إن الله المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة. فعلى كل كلام ابن عباس إما أن يكون قد قال ذلك باجتهاد منه ولكنه ذكر رجوعه عنه رضي الله عنه، وإما أنه إنما قال ذلك من باب التغليظ ليس على معتقد بعد ذلك الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي عموما، أقصد الخوارج والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين، وإن اتفق الجميع في الحكم الأخروي على أنه مخلد في النار فليس لأحد أن يحتج بكلام ابن عباس في هذا. نعم. الايه امنوا ثم كفروا لن تقبل توبتهم اذا مات على ذلك، اذا مات على ذلك. ولهذا قال سبحانه فيموت هو كافر، لو ايه لن تقبل توبتهم، ايوه لم تقبل التوبه بعدها كفر. ما يقدم أحد، الذي قدمه أبطله هو، أبطله بالردة، أبطله بالكفر، هو نفسه أبطله، فما فعله حال إيمانه هذا باطل. أيوة صالح. وهذا أيضا من مما يعني قيل، وأنه هذا يحمل على أنه أن حق المقتول ما يسقط حتى مع التوبة، هذا محمول، وإذا ما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم. نعم. طيب. إيه نعم. تبقى معلقة.